إذا قلت الصلاة في اللغة الدعاء وفيه صلاح الشرع والحقيقة الشرعية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أيهما أعم، دعاء مطلق أو دعاء على هيئة معينة؟ ثاني مقيد، أيهما أعم؟ نقول الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة أعم، وهذا في كل شيء، الحج في اللغة القصد، قصد مكة، قصد الغرب، قصد الشرق إلى آخره، داخل فيه، لكن تعيين مكة على جهة الخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص أو في زمن مخصوص، قال هذا خاص بالشرع حقيقة شرعية، حينئذ معنى اللغوي أعم، هذه قاعدة، يعني احفظها هكذا، دركتها أو لا، معنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي إذا كان في غير الشرعيات أو المعنى الذي هو الشرع الحقيقة الشرعية. من هو الفاعل؟ فاعل ما هو؟ كل من أوجد فعلا فهو فاعل، كل من أوجد فعلا فهو فاعل. زيد قائم، زيد أحدث القيام، إذن زيد فاعل، صحيح؟ نعم صحيح، زيد في المعنى اللغوي يعتبر فاعلا، وأما عند النحاة فالفاعل لا، هو الذي ينكر بعد فعله على هيئة مخصوصة، حينئذ زيد قام، زيد ليس بفاعل، وإن كان في المعنى اللغوي فاعل لأنه أوجد القيام، وأما عند النحاة في المصطلح الخاص فزيد مبتدأ وقام هذا فعله، إذن فرق بين